في تفضيل عثمان على علي. كيف؟ نرى بعض المحدثين أنهم يقدمون عليا على عثمان. فماذا قول أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع؟ أهل السنة والجماعة على ما وقع عليه اختيار الجماعة حينما آثروا عثمان على علي خليفة بعد عمر. هذا هو الجواب الحاسم في الموضوع. تفضل.